الخنصر. طب الايد الشمال تبداها من ناحيه الايه؟ الابهام، لانك جايبها من ناحيه اليمين للايه؟ للشمال. طيب افرض المراه قلبت هذا، قصت يعني اظافر الشمال قبل اليمين، فيها مشكله؟ لا، قصت به تقص اللي في الصبع اللي في النص اللي جنبه، ما فيش مشكله. انما هذا استحباب من عند العلماء رحمهم الله، استحبوه لان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في كل ايه؟ في كل شيء، صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها. وهنا يا اخواني انبه على فتوى قالها محب الدين الطبري رحمه الله. محب الدين الطبري قال ايه؟ قال يا جماعه يستحب لكم اذا قلمتم الاظافر من الرجال او النساء، اذا قلمتم الاظافر ان تغسلوا ايديكم او تغسلوا رؤوس الاصابع. قال ليه؟ قال لان ثبت عند الاطباء انك اذا قلمت الاظافر ثم استخدمت اظافرك او اصابعك في البدن فهذا يضر الايه؟ البدن. فان كان بالفعل يضر البدن وثبت هذا عند الاطباء نقول بقول مين؟ بقول محب الدين الطبري رحمه الله تعالى في مساله هذا. طب يا اخواني مساله الاظافر هذه هل يجوز لنا ان نلقيها في الحمامات؟ ان نلقيها في الخلاءات؟ ان نلقيها في الشارع والقذورات؟ بعض العلماء قال الاولى ان تجمعها في مكان وتدفنها. وهل هذا وارد عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا اعرف حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الا حديثا ضعيفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يامر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان نجعل سبعه اذا خرجوا من ابداننا ان ندفنهم، منهم الايه؟ منهم الاظافر، منهم الشعر، منهم الحيض الذي ينزل من المراه الى غير ذلك. لكن يا اخواني ورد ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن بعض صحابه النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلموا الاظفار يرعمين ايه؟ يعملوا ايه؟ يدفنوها. يبقى هل يجوز لك ان تدفن الاظافر؟ الجواب هذا هو الايه؟ الاولى، لانه موافق لهدي مين؟ لهدي صحابه النبي عليه الصلاه والسلام. طب لو ان انسان رمى في الزباله او رمى في القذورات ليس عندنا دليل انه اثم، لا اثم عليه ولا حرمه في ذلك، لكن الاولى يعمل كما عمل مين؟ كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وبعض صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا اخواني هل يجوز للمرأة أن تضع المنكير على أظافرها؟ تقول أيوة حلال، وهي دي فيها إيه؟ طب استنى بس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. أخبر بعض الطبيبات أو أخبرت بعض الطبيبات إن المنكير يا إخواني بيسبب للمرأة بعض الأمراض في الجلد اللي بجوار الإيه؟ بجوار الظفر، الجلد اللي بجوار الظفر. ثم ان طبقة المنكير طبقة عازلة ولا مش عازلة؟ عازلة. واذا لو المرأة ارادت ان تتوضأ هيبقى ده مانع ان المية تصل للظفر ولا لا؟ خذوا بقى فتوى عجيبة غريبة لا تنبني على علم ولا على فرع ولا على اصل. يقول لك ان المرأة اللي حاطة منكير ما فيش مشكلة، والمنكير تخليه للمقيمة يوم بليلة وللمسافرة ثلاثة ايام بلياليها زي الخف. طب بالله عليك دي زي دي خف دي؟ والله يا اخوان في فتوى طلعت بكده. لا ده دي في الرجل بس، مساله الخف دي يا اخواني. وبالنسبه لمساله العمامه النبي يمسح على العمامه غير كده لا. طب في يوم النبي صلى الله عليه وسلم لبس قميص، خدت بالك القميص كان ضيق على النبي عليه الصلاه والسلام بالنسبه للذراعين، وهو بيتوضا صلى الله عليه وسلم غسل تمضمض استنشق غسل وجهه، عايز يغسل الايد للمرفق يرفع في القميص، القميص مش عايز ايه؟ لن يرتفع في ذراع النبي عليه الصلاه والسلام فوق المرفق، راح عامل ايه؟ راح خلع ذراعه صلى الله عليه وسلم من الثياب وراح مخرجه وغسل الذراع ولح لبسه. لو انه ينفع انه يمسح كان عمل ايه؟ امال اللي بيقول لك امسح على المنكير يوم بليله للمقيم وثلاث ايام للمسافر؟ هذا لا يصح عن نبينا عليه الصلاه والسلام، ولا اظن ان احدا من علماء المسلمين قاله، مش موجود في كتب اهل العلم عليهم رحمه الله. لذلك ينبغي ان نتنبه لمثل هذا. اخواني بعض الطبيبات قالت ان اللي بتستخدم منكير كتير بيؤدي هذا الى تقاطف بالاظافر، يؤدي هذا الى هشهشه الاظافر، يعني بيجي بايه؟ بضرر. لكن امراه استخدمته مره وكانت في ايام حيضها ما كانتش بتصلي، يعني في الوقت بتاع ايام الحيض ما بتصليش، استخدمته في الفتره دي فيها مشكله؟ الجواب لا اشكال، لكن التعود عليها يسبب ايه؟ يسبب ضررا، واحنا بنقول لا ضرر ولا ضرر. طب لو ابتعدت عن ذلك افضل، وكانت الصحابيات بتحط الحنه، كانت الصحابيات تحط الايه؟ الحنه. طيب ايضا من ضمن الاحكام التي تتعلق بالاظفار، في وقت بقى لا يجوز لك ان تاخذ ظفرك فيه ولا للمراه ان تاخذ ظفرها. فين؟ في الايه؟ غير الاحرام بالحج والعمر. ها؟ غير الاحرام بالحج والعمر على كلام الجمهور. اذا ارادت المراه ان تضحي في عيد الضحيه